اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح المقدمة الأزدية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أوقات الصلاة، واليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع الأول عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ابتدأنا كتاب الصلاة وما يتعلق به، وتحدثنا عن حكم ترك الصلاة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أوقات الصلاة. ومعرفة الأوقات أمر هام جدا، نظرا لأن دخول الوقت من شروط وجوب الصلاة وبل من شروط صحتها أيضا. فالصلاة لا يمكنك أن تصليها إلا بعد دخول وقتها، ولذلك كان دخول الوقت من الأمور الهامة جدا، وكان معرفته من أشد الأمور أهمية بالنسبة لكل مسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الصلاة المفروضة خمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ولكل واحدة منها وقتان، اختياري وضروري. فالاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، وهو أول وقت العصر وآخره إلى اصفرار الشمس، وللمغرب بغروب قرص الشمس، وهو مضيق غير ممتد يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وللعشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار الأعلى، والضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، وللظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب قرص الشمس، وللعصر من الاصفرار إلى وقت الغروب، وللمغرب من الفراغ منها إلى طلوع الفجر، وللعشاء من آخر ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. هذا الفصل ذكر فيه أن الصلوات المفروضة خمسة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا يعني من الأمور المقررة في الكتاب والسنة وفي الإجماع. وقد فرض الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات الخمس في السنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة على أصح الأقوال، أو على أرجح أو أشهر الأقوال، التي كان فيها الإسراء والمعراج. فقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعنى الإسراء في اللغة هو السفر ليلا، أسرى فلان أي أنه سافر ليلا. وبعد أن صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، عرج به صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وأمره الله سبحانه وتعالى بالصلوات الخمس كما ورد في الحديث. وفي قد ذكر الإسراء في سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكر المعراج في سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخر الآيات. والله سبحانه وتعالى ذكر مواقيت الصلاة في القرآن مجملا، فقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية دلت على أوقات ثلاثة، دلت على الظهر بدلوكها وهو ميلها، ميل الشمس عن كبد السماء هذا وقت الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو العشاء، وقرآن الفجر هو الفجر، هذا واضح. وقال بعض أهل العلم من دلت هذه الآية على الأوقات الخمسة، فدلوكها يدل على الظهر والعصر، وغسق الليل يدل على المغرب والعشاء، وقرآن الفجر معروف هو الفجر، وإن كان القول الأول أوضح. والقول الثاني يعني إذا توسعنا وأردنا أن ندخل الجميع فيها. وقال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تمسون المساء مغرب العشاء، تصبحون الصبح، وعشيا العشي الظهر والعصر، هكذا استنبط بعض أهل العلم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ومسلم في صحيحيهما والترمذي والنسائي، وبوب له النسائي في السنن الصغرى المسماة بالمجتبى، وهي إحدى الكتب الستة. سنن النسائي الصغرى هي إحدى الكتب الستة، أما السنن الكبرى فليست من الكتب الستة، والصغرى يعني منتخبة من الكبرى. بوب له النسائي باب فرض الصلاة، كلهم رووا من حديث مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث المعراج الطويل إلى أن ذكر سدرة المنتهى، ثم قال: ثم فرض علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صلعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله، ثم فجعل 20، ثم مثله فجعل 10، فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5، فأتيت موسى فقال: ما صلعت؟ قلت: جعلها 5، فقال مثله، فقلت: سلمت. فنودي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. وروى الإمام مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، من أهل نجد، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، عربي بدوي جاء يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر الصوم والزكاة. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. حديث رواه البخاري ومسلم في طريق مالك رحمه الله. وروى مالك كذلك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري ومسلم في صحيحين. فهذا دليل الصلوات الخمس، وهو مما أجمع عليه المسلمون، ولا خلاف بينهم في أن الصلوات كانت صلاتين في الصباح والمساء، ثم فرض بعد ذلك خمس صلوات في اليوم والليلة، وكانت الصلوات ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر. وكل صلاة من هذه الصلوات الخمس، طبعا هذا يدل على أنه لا يوجد صلوات صلاة مفروضة على المسلمين إلا هذه الخمسة، هذا الذي عليه أصحابنا والذي عليه جماهير العلماء، وحجتهم حديث الأعرابي النجدي ثائر الرأس هذا، وحجتهم هذه الأحاديث التي تقدمت معنا. وما ورد من أن الوتر حق أو أنه واجب أو ما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه سنة مؤكدة لا أنه واجب وجوب الفرائض على ما قرره علماؤنا رحمهم الله. وأيضا استدلوا بنفس هذا الدليل على أن صلاتي العيدين ليستا بمفروضتين، ولا الكسوف ولا سائر هذه الصلوات ليست مفروضة، إنما المفروض هو الصلوات الخمس فحسب. وهذه الصلوات لكل منها وقت معلوم قرره الشرع، وكما ترون فإن المصنف رحمه الله بدأ بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر عند أصحابنا، صلاة الصبح عند أصحابنا هي الوسطى، فإذا تأتي بين هاتين الصلاتين صلوات يعني صلوات اليوم وصلوات الليل. هذه الأوقات حددها الشرع تحديدا دقيقا، وأول من حددها جبريل عليه السلام كما في حديث جابر الطويل، ثم عندنا حديث أخرى بيّنت تحديدها في المدينة. فروى الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيع فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. بالنسبة للإمام مالك أول ما بدأ الموطأ بدأوا بوقوت الصلاة، كتاب وقوت الصلاة. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، فافتتح بالظهر هنا، لذلك أصحابنا افتتحوا بالظهر أيضا، الرسالة افتتح بالظهر، هنا الأزدية افتتح بالظهر، يفتتح بالظهر متابعة للإمام مالك رحمه الله. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه النسائي في السنن. وأما حديث جبريل الطويل في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل كان يؤم ويأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، مع أن جابرا أنصاري ليس من المهاجرين، فالظاهر أنه رواه عن أحد الصحابة الذين حضروا، وإلا فجابر لم يكن حاضرا لهذه الواقعة. ومعلوم أن براسيل الصحابة كلها صحيحة، لأن الصحابة جميعهم عدول. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم واقيد الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصلى كما صلى، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب. ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء، غداء يعني الصبح. ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصلع مثل ما صلع بالأمس، فصلى الظهر. ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصلع كما صلع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس يعني سقطت، فصلع كما صلع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصلع كما صلع بالأمس، فصلى العشاء. ثم أتاه حين اشتد الفجر، تأملوا، صلى به أول الوقت وصلى به آخر الوقت في كل في اليومين، اليوم الأول صلى أول الوقت، في اليوم الثاني صلى آخر الوقت، صلى العشاء. ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، وصلى كما صلى بالأمس، فصلى الغداء. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه النسائي في السنن الصغرى. والأحاديث في معرفة وقوت الصلاة كثيرة. فابتدأ الشيخ رحمه الله بالظهر، فقال: يعني هو الشيخ قال إن لكل صلاة وقتا اختياريا ووقتا اضطراريا، فأما الوقت الاختياري فهو ما بين هذين الوقتين اللذين ذكرناهما الآن، يعني أن من صلى في أي وقت من بين هاتين الوقتين فصلاته تسمى أداء ولا إثم عليه ولا حرج، وإن كان الإنسان مأمورا وأمر استحباب أن يصلي أول الوقت، لكن لو أنه أخر إلى آخر الوقت لكان قد أدى الصلاة في وقتها ولا حرج عليه. وأما الوقت الاضطراري فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة إليه إلا أهل الأعذار، وأهل الأعذار هم الحائض والنفساء إذا طهرتا أو حتى تطهر، والطفل حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والكافر حتى يسلم. هؤلاء هم أهل الأعذار الذين يجوز لهم أن يؤخروا الصلوات إلى الوقت الاضطراري. ومن صلى في ذلك الوقت يسمى مؤديا، فإن لم يكن له عذر فهو مؤدل لكنه آثم، يعني صلى في ذلك الوقت آثم. انتبه وبارك الله فيكم، فإن الناس يغلطون في هذه الأمور ويخلطون الأوقات. فقال رحمه الله: ولكل واحدة منها وقتان، اختياري وضروري. فالاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، وهو وقت العصر. طيب ما معنى هذا الكلام؟ فهذا الكلام أننا نأخذ عودا عود ونغرسه في الأرض، واضح؟ هذا العود مع إشراقة الشمس، الشمس تشرق من المشرق صح؟ عندما يتسلط ضوءها على العود يحدث له ظلا صح؟ الظل يكون طويلا في أول النهار بعد إشراق الشمس، يكون الظل طويلا لأن الشمس بعيدة وقد أشرقت للتو. وكلما ارتفعت الشمس في السماء تقلص الظل إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء فلا يبقى ظل. نظريا لا يبقى ظل، ولكن واقعيا بما أن الأرض كروية فيجب أن يبقى شيء من الظل، ذاك يسمى ظل الفيء، وهو يغيب في المناطق الاستوائية، هكذا قال العلماء. مناطق استوائية حيث تكون الشمس يعني فوق العود تماما يغيب تماما الظل، لكن في بقية مناطق الأرض يبقى الظل. فإذا بمجرد أن ينقلب الظل، معنى أن الشمس زاحت عن كبد السماء، فإذا أصبح الظل لهذه الجهة بدلا أن كان لهذه الجهة، ونزيد عليه ظل الفيء، ذلك الظل الذي لم يغب نظرا لكروية الأرض أو لتقوسها، فذاك هو وقت الظهر. واضح؟ هذا هو وقت الظهر. ولا يزال الظل يمتد يمتد يمتد حتى يصبح بنفس مقدار العود، فإذا أصبح مثله فذاك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وهل هذا الوقت الأخير وقت مشترك بين الظهر والعصر؟ بمعنى أنك إذا صليت الظهر فيه فقد صليت في الوقت، ولو صليت العصر فيه أيضا فقد صليت في أول وقتها، أم أنه هو آخر الظهر وبعده يصبح العصر؟ مشهور المذهب أنهما وقتان، أنهما وقت مشترك، وخالف في ذلك جمع من أصحابنا المحققين كابن الماجشون وابن حبيب وأبي بكر ابن العربي القاضي أبي بكر العربي، بل حلف أبو بكر العربي أنهما ليس وقتين، ليس وقتا واحدا، تالله قال تالله ما هو بوقت واحد، ولهم أدلة على ذلك، ولعل حجتهم أقوى، لعل حجتهم أقوى من مشهور المذهب. هل فهمتم مقصود؟ واضح؟ هل هناك إشكال؟ ما الذي أشكل عليك؟ غبت عنها. طيب، الحجة في ما ذكرت لكم، أولا حديث جابر الذي تقدم معنا، فإنه فيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فصلى الظهر حين زالت الشمس. يعني زالت عن ماذا؟ زالت عن كبد السماء. كيف زالت عن كبد السماء؟ وهل السماء كبد؟ هل السماء كبد؟ هذا مجاز، مجاز، لأن الكبد تكون في منتصف الإنسان، فيقول كبد الإنسان هي كبد السماء. والمقصود من هذا كله يعني أننا لو غرسنا عودا وانقلب الظل فقد زالت عن كبد السماء. وهو أيضا من أحاديث مشهورة في مواقيت الصلاة، وما بعض العلماء يرجح ما فيه على ما في حديث جابر. حديث جابر متقدم وحديث عبد الله بن عمرو متأخر، فيقولون إن التشريعات تؤخذ بالأخير فالأخير ليس بالأول فالأول. فحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن عوانة في مستخرجه، وهو مستخرج على صحيح مسلم، وفيه قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. وهذا يشبه حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث جابر الذي تقدم أيضا نفس المعنى. ثم قال رحمه الله: وهو أول وقت العصر وآخره إلى اصفرار الشمس. أيوة. فالاختيار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة وهو أول وقت العصر وآخره إلى اصفرار الشمس، يعني أن هذا العود، العود الذي نصبناه وقسنا به مواقيت الصلاة، إذا أصبح ظله مثله فهذا أول وقت العصر، ولا يزال العود يمتد يمتد يمتد حتى يصبح كمثليه، يصبح مثليه، فإذا أصبح مثليه فذاك هو وقت، هو آخر وقت العصر الاختياري، وعندئذ تصفر الشمس وتتحين للغروب. إذا بين الوقت الاختياري، آخر الوقت الاختياري العصر وغروب الشمس، وقت مدة نصف ساعة تقريبا أو ما إلى ذلك، تختلف من تختلف من الصيف والشتاء. طيب، ومعنى هذا أنه ليست كل الصلوات تدخل على بعضها، ليست كل الصلوات تدخل على بعضها، بل هناك أوقات تتأخر وأوقات لا تصل إلى الصلاة الأخرى. حديث في حديث إمام جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الوقت في اليوم الأول، ولذلك قال أصحابنا في المشهور عنهم إنهما وقتان مشتركان بين الظهر وبين العصر، يعني هو وقت مشترك. والرواية الأخرى يعني أقوى في أن وقت أنه آخر الظهر وبداية العصر، إذن ليس وقتين مشتركين، ليس وقتين مشتركين. وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وروى مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: صل الظهر إذا زاغت الشمس، زاغت يعني مالت، ومنه أهل الزيغ يعني أهل الميلان على الحق، فقوله زاغت الشمس يعني مالت. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس. وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين مفصل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان فينقرها نقرات الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ولفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يعني علاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا قول أن آخر وقت العصر هو اصفرار الشمس، هو قال: وآخره إلى اصفرار الشمس، صح؟ هذه أدلته. القول الثاني أنه إلى أن يصبح ظل شيء مثليه. طيب، هل هناك فرق يعني بينهما؟ دعنا نرى هذا الموضوع. هو لم يشير إلى هذا الموضوع، الشيخ هنا لم يشير إلى هذا الموضوع، إلى كونه مثليه، لكنه قال وآخره إلى اصفرار الشمس. وأدلة ذلك ما ذكرت لكم الآن. أما القول الثاني وهو قول في المذهب أيضا، إن كان هذا القول الأول هو المشهور، أنه إذا أصبح ظل الشيء مثليه، وقد جمع بينهما بعض العلماء قالوا يعني لا فرق، المسافة قليلة جدا، يعني إذا أصبح ظل الشيء مثليه فيعني هو قريب من الاصفرار، فلذلك يعني الأمر قريب، وهذه أمور تقريبية يعني لا يمكنك أن تحسبها، الأمور كثير من الأمور لا يمكنك أن تجزم بها جزما، فيعني أصل هذا ما حد يعني ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني بغلس. طيب، والمغرب وللمغرب بغروب قرص الشمس، وهو مضيق غير مبتد يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها. هذا هو مشهور المذهب، مشهور المذهب أن وقت المغرب وقت مضيق، بمجرد أن تؤذن وتتوضأ بسرعة وتبدأ الصلاة ولا تطل في الصلاة ينتهي وقتها، وقتها الاختياري، هذا هو مشهور المذهب. ولذلك والأصل في هذا هو حديث جبريل آلف الذكر الذي تقدم معنا، فعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، لا في نعم، عن حديث صلى الله عليه محمد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، والحديث صحيحين، وهذا يظهر جليا عند البحر، فإنك بمجرد أن يعني كأن الشمس تدخل في البحر تغرب ولا يبقى منها شيء، ولكن يبقى الحمرة، الحمرة هذه لا يعني هذا لا زال وقت المغرب، فهذا هو وقت المغرب مباشرة. وتقدم في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم صلى حين وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت، وهذا كله يعني من باب المجاز والتمثيل، الشمس لا تسقط لكن تسقط بالنسبة للرائي، وهي لا تغيب في الماء لكن تغيب بالنسبة للرائي. طيب، مشهور المذهب وهو مشهور يعني هو مذهبنا ومذهب كثير من الفقهاء أن وقت المغرب الاختياري وقت مضيق لا يمتد إلى العشاء، الكثير من الناس يعني قد لا ينتبهون لهذا الأمر، بل هو مقدر بقدر تحصيل شروط الصلاة وبأدائها. هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن القاسم في المدونة، وهو الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، واحتج له الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة بحديث جبريل، فإنه صلى المغرب وقتا واحدا، حديث إمام جبريل صلى المغرب وقتا واحدا بخلاف الصلوات الأخرى صلىها في وقتين. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا حديث صحابة بن خزيمة والحاكم، وفي سنده يعني كلام. وهذا قول كثير من علماء الإسلام. وهناك قول آخر يقابل هذا القول يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق. قال إمام مالك رحمه الله في موطأ يحيى بن يحيى الليثي بعد ذكره بعد روايته لحديث، قال الشفق الحمرة، الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. تأمل، هذا كلام الإمام مالك في الموطأ، وهذا صريح في أن الإمام مالك في الموطأ يقول بامتداد المغرب إلى العشاء. واضح؟ و يعني صريح أو كالصريح يعني. وهذا هو الذي اختاره جماعة من أصحابنا، أن وقت المغرب ممتد إلى العشاء، وفي هذا من التيسير على الناس والتسهيل عليهم ما فيه. وهذا الذي اختاره الإمام حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر، والقاضي أبو الوليد الباجي، والإمام اللخمي، وأبو الوليد بن رشد الجد للحفيد، وهو القول الذي ندين الله عز وجل به. هذا القول هو القول الذي ندين الله عز وجل به. يكفيك أن الإمام مالك رحمه الله ذكره في كتابه الذي صنفه بيده وأقرأه مدة أكثر من 40 عاما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في حديث مواقيت الصلاة، وفيه وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا حديث متأخر عن حديث جبريل، وهو في صحيح مسلم. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصلاة، وفيه ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، حديث صحيح مسلم أيضا. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن المواقيت، وفيه أنه أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، وفي رواية قبل أن يغيب الشفق، ثم قال له وقت صلاتكم بينما رأيتم. والحديث أيضا عند مسلم. عليه حال هذه الأحاديث كلها تدل على أن القول الراجح هو أن المغرب يمتد وقته إلى غياب الشفق، يعني إلى صلاة العشاء. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمه الله ووقت العشاء، وللعشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى طلوع الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، يعني هذا قول إلى ثلث الليل، وقال قول يمتد إلى نصف الليل، يعني أنه لا يجوز لك أن تؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل. فالذين يؤخرون العشاء ولا ينتبهون، نصف الماء ونصف الليل تحسب من المغرب إلى الفجر وتقسمه على اثنين، يعني مثلا اليوم المغرب في الخامسة والنصف مثلا، صح؟ خامسة والنصف، السادسة والنصف، السابعة والنصف، السادسة والنصف، السابعة والنصف، ثامنة والنصف، ثمانية، تسعة والنصف، عشرة والنصف، حداشر والنصف، اثناشر والنصف، واحدة والنصف، اثنين والنصف، ثلاثة والنصف، أربعة والنصف، خمسة والنصف، 12 ساعة، يعني بعد 6 ساعات كم ستكون؟ من الخامسة والنصف يحسب 6 ساعات، 11، 11 والنصف، إذا ينتهي وقت صلاة العشاء في 11:30 ليلا. فانتبهوا، لا تؤخروها حتى تناموا وتظنوا أن ذلك هو وقتها. والدليل على هذا كله الحديث التي ذكرناها آنفا، ومن ذلك حديث جبريل عليه السلام والحديث الأخرى التي ذكرناها ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت العشاء إلى يعني بغياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل في أغلب الأحاديث، حديث اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتبة، فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا صريح في الموضوع، حديث متفق عليه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ النسائي. وقد ورد أيضا في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، حديث إلى نصف الليل كثيرة أيضا، حديث إلى نصف الليل كثيرة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، حديث رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. هناك آثار كثيرة في الصحيحين وروايات عديدة لهذه الأحاديث مما يدل على أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل أو نصف الليل. أغلب الأحاديث ثلث الليل، وفي العديد منها نصف الليل، والعديد منها نصف الليل. ثم قال وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار الأعلى. ما هو الفجر الصادق؟ ما هو الفجر الصادق؟ الفجر الصادق فجر فجران، فجر كاذب يكون قبيل الفجر الصادق، ويكون كالشعاع هكذا يصعد هكذا، وسمي في بعض الأحاديث كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب، ذنب الذئب هكذا مرتفع ثم يغيب، يعني ليس بشيء. لكن الفجر الصادق هو فجر يبدأ خيطا دقيقا في الأفق، أفق عندما يكون تكون الأرض مسطحة والسماء صافية والظلام دامسا، عندئذ ترى ذلك البياض في الأفق، ولا يزال ينتشر ينتشر ينتشر ينتشر حتى يعم الأفق، وينتهي الوقت الاختياري إلى حالة الغلس عندما يرى الإنسان، يعني الإسفار الآن حقيقة ليس الغلس، الإسفار حينما يرى الإنسان جليسه، حينما يرى الإنسان جليسه فذاك هو الوقت، فذاك هو الوقت الاختياري على مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه الوقت الاختياري. وهناك قول آخر أنه ليس للفجر وقت اختياري ووقت ضروري، بل كله عندهم وقت اختياري، يعني معنى أنه ممتد من الفجر إلى إشراق الشمس، من الفجر إلى إشراق الشمس كله وقت اختياري. هذا القول الثاني أصح من القول الأول، لأن لم أجد دليلا على القول، وكلاهما موجود في المذهب، كلا القولين موجود في المذهب. ثم بعد ذلك حدد الوقت الاضطراري، وبين أن الوقت الاضطراري للظهر والعصر هو يعني من وقت، هنا يقول والضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، يعني على القول الأول بأن لهما بأن للفجر أو للصبح وقتين، والقول الآخر أن له وقتا واحدا، وللظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب قرص الشمس، يعني إلى قرب غروب وقت قرص الشمس. لماذا؟ لأن الأصحاب اتفقوا على أن الوقت الأخير هو للصلاة الأخيرة، يعني أن حقيقة الأمر أن وقت الظهر الاضطراري ينتهي قبيل أربع ركعات من غروب الشمس، لأن هذه الأربع ركعات هي للعصر وليست للظهر، واضح؟ في وقت اضطرار يصبح مشتركا، يصبح للظهرين وللعشاءين. متفق معايا؟ مش معايا؟ ما فهمتيش. الآن وقت الظهر الاختياري ينتهي مع العصر، لكن الاضطرار يمتد إلى المغرب، فيصبحان وقتا واحدا، يصبح لهما وقت واحد. لكن وقت الظهر بما أن الوقت الأخير هو العصر، إذا كم يبقى لك حتى تصلي؟ لو جئت تصلي قبل غروب الشمس الظهر والعصر، كم ركعة؟ 8 ركعات صح؟ إذا لو صليت الظهر 4 ركعات وبقي مقدار 4 ركعات أخرى هي للعصر. إذا حقيقة الأمر الظهر يمتد إلى قبيل الغروب، لأن هناك 4 ركعات للعصر. فهمتم؟ قبل المغرب. نعم قبل المغرب. قال وللعصر من الاصفرار إلى غروب الشمس، لأن اتفقنا أن الوقت الأخير الاختياري للعصر هو الاصفرار، أو قل عندما يصبح الظل مثلي الشخص أو القائم. إذا من ذلك إلى غروب الشمس هو وقت اضطراري للعصر. وللمغرب من الفراغ منها إلى طلوع الفجر، على القول بأن الفراغ منها ينتهي، أما على القول الآخر من غياب الشفق الأحمر إلى الفجر أو إلى قرب الفجر، ليبقى 4 ركعات للعشاء. واضح؟ وللعشاء من آخر ثلث الليل الأول، أو قل من نصف الليل الرواية الأخرى، إلى طلوع الفجر. واضح يا إخواني؟ في بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نكمل معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.